إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يد له ولا ضد له ولا شفيع له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفه الله من خلقه وحبيبه وخليله أشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله بالأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لقى داعية وأجاب منادية وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل مريد سالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن محمد ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم واعني قوم كل الدرجات درجته واحصرنا تحت لوائه واقمنا حرمه وادخلنا معه جنه جوزا لكرمه إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد مات موتا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولا لي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بماذا خرجنا من رمضان؟ تعالوا بنا نعيش سويا تحت هذا السؤال بماذا خرجنا من رمضان؟ بعد استعداده ثم عمله فاجتهادك وصيامك وقيامك فعودك من القرآن فمحافظة على الوسيلات واجتناب للمنهيات. بعد كل هذا في رمضان وبعد مرور رمضان سريعا يسوى، لماذا خرجنا من رمضان؟ من حالنا او من حال رمضان كأي عبادة من العبادات التي اتخذناها عادات فأصبحنا نخرج منها كما دخلنا؟ هل يا ترى في رمضان الفارس كالرمضانات الماضية أم لماذا خرجنا من رمضان؟ أيها الأكارم دعوني أقدم بين يدي هذه الإجابات التي سأتوقف معها بحول الله تبارك وتعالى. أقدم نصيحة لا بد فيها أن أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار بعد رمضان. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر الله، استغفر الله ثلاثة. يا رسول الله كنت في صلاة، كنت في عبادة، كنت واقعا ساجدا قائما بين يدي الله جل وعلا، كنت تقول سبحان ربي العظيم، كنت تقول سبحان ربي الاعلى، كنت قريبا من الله جل وعلا، لماذا تستغفر الله جل وعلا بعد الصلاة؟ من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه رحمنا بهذا الاستغفار، وفيه فائدتان عظيمتان جليلتان. كلنا فقراء إلى هاتين الفائدتين، أولهما فإنا لا ندري هل تقدر الله منا الصيام والقيام والفرائض وسائر الناس. يا خويا هل تقدر الله جل وعلا منا الاعمال الصالحه ام لا؟ والله السؤال كلنا يمر بخواطر اهل التقوى نقوم له. ابو الدرداء يقول والله لو علمت ان الله قبل مني سجده لكان خيرا كثيرا. ويمر سليمان النبي عليه السلام بارض له فيسمع احد الحراس الذين يحرسون في هذا البستان او في هذه الارض يقول لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا. فينزل اليه سليمان عليه السلام ويقول له يا عبد الله، يا عبد الله لتسبيحه واحده يقبلها الله خير من الدنيا وما فيها، لتسبيحه واحده فيقرا. هل تقدر الله جل وعلا منا الصيام وقراءة القرآن ورمضان أم لا؟ فلهذا كان الاستغفار كفى. فإن من رحمة الله جل وعلا بنا أن الاستغفار يشكر ما وقع في العبادات من نقص وتقصير. وكلنا هذا، وكلنا هذا، لذلك كلنا تقيم إلى هذه الرحمة من الله، إلى هذه الرحمة من الله جل وعلا، أن يجبر الله جل وعلا أو أن يتقدر الله جل وعلا منا هذه العبادات على ما فيها من نقص. نسأل الله جل وعلا القبول، إنه أهل ذلك سبحانه وتعالى. لذا فأكثر من الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة. قلت لك قبل ذلك أن المال يهمني أنا، أن أتوقف مع المعاني، لا أن تلهج الألسنة بكلمات تبلى إليها لله. الاستغفار هو طلب المغفرة إلى الله جل وعلا، فليكن طلبك على قدر الصلاة. فما أعظم الصلاة المطلوب هو مغفرة الله جل وعلا، وليس هذا المجال الحديث حول هذه المغفرة، إنما يكفيني أن أشعرك بأهمية هذه المغفرة، أن لها عند الله شأن كبير عظيم، حتى أن من أسماء الله جل وعلا الغفور والغفار والغافر سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا العفو والمغفرة. بماذا خرجنا من رمضان؟ إن الله جل وعلا قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي يا أهل الإيمان، كتب عليكم هذا الصيام كما كتب على الأمم من قبلكم، رجاء شيئا، رجاء شيئا واحدا، رجاء شيء واحد، وهو أن تتقوا الله جل وعلا، أن تتقوا الله. كتب الصيام علينا، بل أزيدك، كتبت العبادات كل العبادات علينا رجاء أن نتقي الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل ما نزل القرآن إلا من أجل أن نتقي الله جل وعلا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرطنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فكتب الصيام وفرض الصيام علينا لأجل أن نصل إلى أن نتقي الله جل وعلا. فهل يتوى وصلنا إلى هذه المرحلة أم لا؟ أم ماذا؟ أيها الأساتذة من الوصائف أن أذكركم أن التقي لا يلزمه أن يكون معصوما، وأن المخاطب للتقوى ليس فئة، ليس فئة محددة من الناس أو طائفة مخصصة من البشر. وهذان شيئان يتبادرا إلى أذهان كل من يستمع أو من يؤمر إلى التقوى. والله جل وعلا قال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزت للمتقين. إذا كلنا مخاطب بأمر التقوى. ثم قاعد القرآن في هذا الشيء الآخر الذي يقول أن التقي يلزمه أن يكون معصوما، فقال جل وعلا عن أهل التقوى الذين يملكون للتوراة والتوراة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليس هذا فحسب، بل قال الله جل وعلا من أوصاف أهل التقوى: قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه التقوى. التقوى أيها الأساتذة هذا العمل الجليل الجليل الذي شرع الصيام رجاء تحقيقه، كما يقول طارق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه لما سئل يا طارق ما التقوى؟ ما معنى ان تتقي الله جل وعلا؟ ما معنى لعلكم تتقون؟ قال فرس بن حبيب بعدما تسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لن نتوقف إلا مع هذا التعريف في دقائق. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا هو أفضل التعاريف على التقوى. لماذا يا ابن القيم؟ قال: لأن أي عبد يعلم الإنسان لا بد له من شيئين، لا بد له من شيئين أو أمراض أو مرحلتان. الأمر الأول باعث يحرك العبد إلى هذا العمل، المصلي مثلا أو الذي أتى مثلا مبكرا إلى صلاة الجمعة، دعونا نتوقف مع هذا، الذي جاء مبكرا إلى صلاة الجمعة، جاء ينتظر الصلاة في المسجد، جاء مبكرا، لما تسأله يا ترى من حركك إلى هذا العمل؟ يقول: إنه نور من الله، إنه توفيق الله جل وعلا لي. وإلا فإلى الآن في هذه اللحظة هناك من الناس تراهم على النقاش، هناك من الناس تراهم أمام الفضائيات، لماذا لم يأتوا إلى المسجد إلى الآن؟ إنه توفيق الله جل وعلا لك أنت. ثم سؤال آخر: ما الذي ترجوه من وراء الشارع المحترم؟ يقول: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يغسل وزنى من الإمام كان له في كل خطوه يخطوها اجر عمل زنى صيامها وقيامها. هذا فرض الاسلام مبكرا يوم الجمعه. قال بعض العلماء: هذا الحديث صحيح الشيخ ابو اسحاق الحويني. قال بعض العلماء: لا يوجد في الاسلام عمل له فرض كهذا الفرض، ان تاتي مبكرا يوم الجمعه. بكم تخلينا عنها يا ترى؟ بكم؟ من اجل كلمات مع فلان والعلان، من اجل جلده على الناقه حتى انتهي من التجاره، من اجل جلده في البيت حتى انتهي من هذا تكليف معين، والعياذ بالله. انظر الى هذا الفرق. فهاتين او هاتان هم وقد مرحلتان في اي عمل فاعل وفض شيء يرجوه هذا المتحدث: ان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اذا سالت هذا الذي يبثل مثلا، وانا اريد كل اخ كل اخ فاضل يبثل ان يتوقف قبل إشعال هذه التجارة ويسأل نفسه نفس السؤالين: يا ترى ما الذي يحركني إلى هذه التجارة؟ كذا أي معصية؟ ما الذي يحركني إلى مجاهدة الحرام؟ ما الذي يحركني إلى الوقوع في أرض فلان؟ ما الذي يحركني إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى التعرض للربا، إلى فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ كل هذه الأمور التي فيها غضب الله جل وعلا. اسأل نفسك قبل أن تعمل هذين السؤالين: يا ترى ما الذي يدفعني إلى هذا العمل؟ هل هو نور من الله؟ هل هي هداية الله جل وعلا؟ أم عقاب من الله جل وعلا ودفع من الشيطان لي وتذليل من الشيطان منه. فهل من عرف بعد ان وقف مع نفسه قبل ان يرجع الى هذه التجاره ويسال نفسه هذا السؤال ويصل الى هذا الجواب ان يشعل التجاره بعد؟ هل ممكن؟ ثم اذا سالته يا ترى ما الذي ترجوه من وراء هذه التجاره بعد ان تنتهي من التجاره؟ يا ترى هل ترجو مغفره الله؟ هل ترجو رضا الله؟ هل ترجو فرح الله بك؟ هل ترجو بقاء هذه النعمه عليك سواء نعمه الاموال او نعمه الصحه؟ ما الذي ترجوه من وراء هذا العمل؟ لذلك كان هذا هو افضل التعريف على التقوى، ولذلك تصل الى ان تكون تقيا، ان تعمل لطاعه الله على نور من الله، ترجو تولى الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. اذا لا بد ان نخرج بالتقوى، لا بد ان نحقق التقوى بعد رمضان. ثم اتوقف بدقائق مع فائده قبل ان اختم الخطبه الاولى. هذه الفائدة وجدت والله أنه تلزمتنا بعد رمضان، فكلنا عشناها وتعلمناها بعد 30 يوما، وهي باختصار لهذه الكلمة أنك تستطيع، تستطيع أيها الحاضر. إن الله جل وعلا نقل لنا في سورة الحديث موقفا على الصراط بين اهل الايمان واهل النفاق، قال جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات نساء ورجال، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتلبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمه وظاهرهم من قبله العذاب، ينادي لهم الم نكن معكم الكل معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، كنا نراكم في مجالسنا، كنتم تتسلون باسمائنا، كنتم تتصفون بصفاتنا، كنتم تتعودون عاداتنا وتقاليدنا، كنتم معنا، كنا نراكم. بلى. اذا فما الذي اوصلكم الى هذا؟ بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم انفسكم. ايها الافاضل اهلي واحبابي، يا اهل الخير، إن هذه الآية تنقص كل عذر لأي إنسان بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. ليس هناك عذر، تعلمها جيدا. فإذا هذا الذي ينظر إلى الحرام ويقول لا أستطيع الجواب بكل بساطة، بل تستطيع ان تقطع وصلة الدش المركزي التي تدعوك الى الحرام، هل تقول الى هذا الذي ينظر الى البنات في الشوارع ويقول لا استطيع؟ نقول بل تستطيع ان تترك هذا الى الذي يتعامل بالليل ويقول لا استطيع؟ بل تستطيع. إلى تارك الصلاة الذي يقرأ الصلاة ويسمع في مكسر الصوت الإمام يقرأ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة بناهم في الله جل وعلا، ثم لا يأتي إلى الصلاة ويقول لا أستطيع، إنني لا أستطيع. نقول بل تستطيع، تستطيع، تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تترك الحرام، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتكم وارتبتم وغرستم الاماني حتى جاء امر الله وغرركم بالله الغرور. فلنستطيع هكذا تعودنا في رمضان استطعنا صيام 30 يوما، استطعنا ترك الشكائك طيلة النهار أكثر من 14 ساعة، لا تستطيع، ولكنكم فتنتم أنفسكم. نسأل الله النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها قديما قديما قديما، حذر الأمة قديما قديما، حذرنا قديما، وقال عن الفتن من تشرف لها استشرفت. فتعرضوا أنفسكم للفتنة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تخلصوا من الفتن، تخلص مما يدعوك إلى الفتن، تخلص مما يدعوك إلى معصية الله، تخلص مما يدعوك إلى معصية الله جل وعلا، تخلص من أصدقائك دور والله لن ينفعوك بين يدي الله، تخلص من النظر إلى الحرام والله لا عذر لنا بين يدي الله، لا عذر لنا بين يدي الله. الله جل وعلا علمنا، وكم خسرنا والله يوم ان بعثنا عن كتاب الله، كم خسرنا، اصابنا الذل والعار واصابنا الكبار من بعثنا عن كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الايمان انه كان ظلوما جهولا. وقال احدهم الظلم من شيء من نفوسه وان تجد ذا عفه فلعله. ايها الاخوه، هذا الدرس الكبير ينبغي ان نراجع انفسنا معه اننا بالفعل نستطيع. اسال الله ذلك. اقول قولي هذا ونسال الله العظيم. الذي شرف صدور اهل الاسلام للهدى ونجد في قلوب اهل المؤمنين فلا تعرف حكمه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بلاد احدا. وقل المقابله لم يلتفت صاحبه ولا ولدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اعظمه عبدا وكيدا ولا اكرمه اصلا ومسجدا ولا صيدا ومرجعا ورميا صلى الله عليه وآله وصحبه قلوب الهدى وعيون الإحسان صلاة وسلام لا تمشي من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. نزل الفرح قائما بماذا خرجنا من رمضان. إن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم الجنة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده. اسمع، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لكن الله خرجنا بهذه الكلمه ولتكبروا العزه ولتكبروا الله على ما هداكم. لنتوقف مع كلام العلماء. العلماء توقفوا حول هذه الكلمات بمشروعيه التكبير والتعزير وصباح الحكمه النهائي. ولكني اود ان اتوقف مع هذا المعنى الغالي، هذا المعنى الكريم، وهو ولتكبروا الله ولتكبروا الله. يا الله ان من اسماء الله جل وعلا الكريم الله الكريم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. علماء قال ابن كثير عن اسم الله الكريم هو الذي هو أفضل من كل شيء. كل سلطان هو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء. يقول النبوي هو الذي دونه كل شيء. يا الله له قرع هذا المعنى خاصية وأحسى به ورب الكعبة. يا له من ميزان عظيم لانتقاد الحياة أن نعلم أن الله كبير سبحانه وتعالى. وها نحن نرددها ليلا نهارا ولكن قل من يتدبرها يقول الله أكبر عند الأذان تقول الله أكبر. ولكن قل من الناس من يتوقف معه الله الكبير سبحانه وتعالى. لو علمنا أن الله كبير لهان علينا كل شيء. لو علمنا أن الله أكبر من الزوجة وأكبر من الأولاد وأكبر من الدنيا وما فيها لهانت علينا الدنيا وما فيها. والله ما ترك واحد من الصلاة. كيف وقد علم أن الله أكبر من أي شيء؟ فكيف يترك لقاء الله جل وعلا الكبير سبحانه وتعالى؟ والله نصيحة عظيمة أن تعلم أو تعيش على أن الله الذي تعبد، أن الله الذي خلقك، أن الله الذي تتعامل معه كبير عظيم سبحانه وتعالى عظيم جل جلاله. لو تتذكر أول لقاء بي هنا من سنة أو أقل أو أكثر الأحد الدعاء بها من الله شاب من الشباب أصيب بالسرطان في دماغه عافانا الله وإياكم والمسلمين. وهم السرطان تضغط على الحروق المسؤولة عن الإبصار تعلم ثم ضغط على الحروق المسؤولة عن السمع فأصبح أقم لا يسمع شاف أعمى وأقم. وقلت هذا إليك وكانت أمه تكلمه وتكتب له الحروف على يديه فيفهم ويجمل الكلمة ثم يجيب. قال فقلت لأمه أريد أن أسألك سؤالا. قالت لو تفضل. قال أريد أن أسألك هل أنت راض عن ذلك؟ رضي عن ربي. فقال وهل في الناس أرضى مني عن الله؟ فقال لهم لأمك أريد أن أسأله سؤالا وأنصرف. قال له المفضل قال أريد منه نصيحة. تريد النصيحة من شاب أعمى وقف يكفر بعد أن وقع هذا المرض؟ ما هي النصيحة التي يريد أن يوصلها إلينا؟ ما في هذه النصيحة؟ بعد أن علم حقيقة الحياة ما هي هذه النصيحة؟ فقال كلمة واحدة قال نصيحتي إليكم أن تعلموا أن الله عظيم. كم أمهلك وكم صبر عليه وكم رحمته وهو يراه ونحن نقيم على معصيته تحت سمعه وبصره على الأرض هو الذي فرشها وسددها وتحت سماه هو الذي رفعها وبنعمه هو الذي أنزلها علينا كم رآنا ونحن على ذلك. فقال اعلموا أن الله عظيم. اعلم يا من طاعت الله ليلة نهار أن الله كبير. اعلم يا من تتجرى على الله أن الله الذي تعطيه عظيم أن الله الذي تتجرى عليه كبير سبحانه وتعالى. ويكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم نشكر الله جل وعلا بل نقيم على شكر الله جل وعلا ان وفقنا على قيام رمضان ورب الكعبه نعمه وهي اعظم النعم ايها الاخوه. نعمه قد من يشكرها قد من الناس من يشكرها. افضل من شاف اول ان حني قلت له ماذا هناك؟ قال قد افطرت 26 يوما. ليه؟ لماذا فعلت هذا؟ يقول والله انا قائم ولا اريد طعام ولا شراب ولكني كنت أستيقظ مبكرا وأمارس العادة السرية 26 يوما. ليست نعمة. ويقول أحد الرجال الأخوياء بني أحد الشباب لو دخل المسجد من المساجد وهدنا أن يشرع قالوا لا طب ماذا تصنع؟ وخذوا الفرصة في الشهر قال كفاية على ربنا كده كفاية عليها 15 يوم. سبحان الله سبحان النبي جل جلاله قال لنا بعد أن نشكر الله جل وعلا أن وفقنا للصيام هل لنا بعد أن نشكر الله جل وعلا أن وفقنا للصيام هل لنا أن نشكر الله جل وعلا أن وفقنا للسجود بين يديه جل وعلا والله نعمة يا أحباب والله نعمة سلوا عنها هؤلاء الذين حرموا لذة أن تمس جباههم الأرض لله جل وعلا نعمة عظيمة أسأل الله أن يديمها علينا اشكر الله جل وعلا ومن شكر الله جل وعلا أن تستمر على طاعته جل وعلا رب رمضان هو رب شوال هو رب كل عام هو الله جل وعلا من نعم الله جل وعلا صيام الست من شوال نعم لا تفرق لا تفرق في هذا الأجر العظيم رجاء أي شيء تكون مع الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان ففي هذا السعادة كل السعادة أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن واللهم لنا ذنوبنا وإفراغنا في أمرنا وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. أيها الأفاضل لا أنسى ولا أكد ولا أمل أن أذكركم بأداء هذا الحق لإخوانكم في الصومال تضرعوا لإخوانكم في الصومال هذا واجب تتحمله كل الأمة حتى يسود من على إخواننا في الصومال نجي تبرع مرة عليه أن يتبرع مرة أخرى ومرة أخرى حتى تنجلي هذه الأمة عن إخواننا في الصومال أن الله جل وعلا يعجل لهم بالفرج إنه بكل جميل كبير هو حكمنا ونعم الوكيل عباد الله أنه ما كان الخطاب فخذوا ما جاء فيه عن نبينا محمد والخال وردوا علي ما دونه بنصح لا تعفاف وقوموا إلى الله ونحن